الكلمة موجودة، كلمة لا إله إلا الله موجودة، ولكن حقيقة الكلمة بجهد الكلمة. حقائق الأعمال لما نقوم بجهد إحياء الأعمال، يعني حقيقة الصلاة لما ندعو للصلاة تيجي الحقائق، فالإنسان يفهم المعاني اللي في الصلاة، إزاي يستفيد من الصلاة، إزاي يستفيد من الدين. الربح كل الربح في تمسك الإنسان بالأوامر، والخسارة كل الخسارة في تخلص الإنسان من الدين. لذلك خروجنا في سبيل الله تبارك وتعالى ومخالفتنا لهوانا والرغباتنا، حتى الإنسان يكون عنده بصيرة، لأن الدين مع الهوى دين ضعيف، ما ينورش الإنسان طريق الحق. ربنا اللي خلق الهوى، ولكن خلق الهوى حتى يضحى به لأجل أمره. فلا ممكن يكون دين في الحياة، ولكن دين محفوف بالهوى، فدين ضعيف لا ينور طريق الحياة. فالإنسان مش قادر يحق الحق ولا يبطل الباطل، ماشي في كله، وماشي في الخير وماشي في الشر، ماشي في الحلال وماشي في الحرام، ماشي في الطاعة وماشي في العصيان. ولذلك لما تيجي قوة الإيمان الحقيقية تجعل عند الإنسان توقف عند الباطل. لما الإنسان يجتهد الجهد الحقيقي لتحقيق الكلمة، فتيجي حقيقة الكلمة. حقيقة الكلمة تعمل عند الإنسان حاجتين، تخلي عند الإنسان قوة في الطاعة لحقيقة الكلمة، أن تحجزه عن محارم الله. لما تيجي الحقيقة تجنب الإنسان المعاصي، ولكن وجود المعاصي في حياة الإنسان علامة على ضعف اليقين، ضعف الإيمان. واحد جه للشيخ العام بيقول له أنا أعلم أن غض البصر حرام، ولكن لا أستطيعه. أنا عارف أن غض البصر حرام، أن النظر للمرأة حرام، وغض البصر ده فيه الخير، أملئ الإنسان بغض البصر، ولكن أنا لا أستطيع غض البصر، مع أني أعلم تمام العلم النظر للمرأة حرام الأجنبية. فقال له دي مش الحقيقة، العلم شيء والحقيقة شيء آخر، المعلومة اللي في الرأس شيء واليقين اللي في القلب شيء آخر. قال له الحديث أن تحجزه عن محارم الله، تجنب الإنسان المعاصي. لذلك يا أحبابنا الكرام خروجنا في سبيل الله تبارك وتعالى واشتغلنا في الجهد اللي تصلح به الحياة، حياتنا تصلح مع الدين، مش هتصلح في شيء آخر. ده قانون، يعني الولد يجي من بطن الأم، ده قانون إلهي. صح في بعض الحاجات زي مريم، منين جاء عيسى عليه السلام من غير أب، وآدم بدون أب ولا أم، ولكن سنة ربنا تبارك وتعالى العامة للخلق إن مجيء الولد من اجتماع الرجل والمرأة، دي سنة ربنا. سنة ربنا النبات يخرج من الأرض، سنة الله. كذلك سنة ربنا تبارك وتعالى لفوز الإنسان وسعادته حاجة واحدة بس، هي الأوامر. زي كل القرآن بيدور حوالين كل الحقائق دي، اللي عنده الأوامر نجح، واللي ما عندوش الأوامر خسر. إزاي نعرف حاجتنا للدين؟ والدين مش هيجي في حياتنا إلا بجهده، الدين الحقيقي، مش الدين الصورة أو الدين الشكل أو اللفظ، ولكن الحقائق. لأن ربنا تبارك وتعالى مش هيدينا اللي وعد بيه على على على الصلاة كصلاة، أو على الدعاء كدعاء كألفاظ وكشكل الدعاء، ولكن ربنا حيعطينا الموعود من الأعمال على قدر وجود حقيقة العمل. يعني اللي ربنا وعد بيه أن يدينا بالصلاة على قدر حقيقة الصلاة، على قدر حقيقة الدعاء، مش على الصلاة عامة، مش على كلمة الصلاة، ولكن على الحقائق. خروجنا في سبيل الله تبارك وتعالى واشتغلنا في الدعوة لتحصيل الحقيقة، حقائق الأعمال، فتبقى الأعمال تنور طريق الحياة. يبدأ الإنسان بالجهد ده يبقى عنده رغبة للدين، يعني رغبة للأوامر. لما الجهد ده يبقى صحيح ومش جهد محفوف بالهوى، يجيب عند الإنسان عطش للدين، لأن النفس السليمة تطلب الحق تنين إيه، ولكن النفس المريضة ما تحبش الحق. النفس السليمة تحب الإنفاق، ولكن النفس الغير سليمة فيها الأنانية الاختصاص، ولكن النفس لما تصلح تحب الإيثار. لما تصلح النفس زي ما ربنا ذكر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ده بعد صلاح النفس، ولكن قبل كده ما كانش الأمر كده قبل الدعوة. لذلك عملنا ده يا جماعة عشان نخرج استعداد الناس. الأمة فيها طاقات كتير، واحنا فينا استعداد كامل، استعداد كبير قوي زي استعداد اللي سبقونا. كل واحد فيه نفس استعداد الصديق ونفس استعداد الفاروق، ولكن صرع الإنسان حق إيه هو الحق ده؟ إزاي الإنسان يخرج هذا الاستعداد من نفسه؟ يعني شوفوا سيدنا سويد اللي هو جه في الحديبية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أشتب رسول الله بي، ما احناش معترفين بيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خده باللطافة وباللين وقال له شلها يا علي. اللي عايز اقوله اللي وقف في الموقف ده نفسه هو سهيل، ده هو بعد كده اللي كان يوقف ينتظر النخامة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي يبصق لما يجي يتنخم فيطير معاها ياخدها في ايده ويمسح بيها جسمه، هو ده سهيل نفسه. ده استعداد للخير اللي جه، وقبل كده كان موجود استعداد للشر غير عادي، انه وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه. عمر رضي الله تعالى عنه خرج من بيته عشان يبحث عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتله، خرج متقلد السيف لأجل هذه المهمة. عمير بن وهب السيف ومسموم، طلع بعد ما جلس مع صفوان في حجر الكعبة واتفق على انه هو يخلص على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عيالك مع عيالي ودينك علي، ولكن بس يجيب خبر محمد. يمشي عمير بن وهب وهو معاه سيف مش عادي، نص السيف سم حتى يكون اثره سريع. حتى لما وصل المدينة وشاف عمر والانصار قالوا، عمر قال خلي بالكم من هذا اللعين، حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل على سلم سيدنا عمر شايله من هدومه كلها كده، مسكه من المكان ده كده بايده كده، سيدنا عمر كان قوي. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر، تعال يا عمير. ما جاء بك يا عمير؟ قال له جئت من أجل الأسير اللي عندكم، ابن أسير من أسارة بدر. قال له ما أنت جاي من أجل أسير بس؟ قال له نعم. قال له طب والسيف اللي بجنبك ده؟ جاي بالسيف ده اللي جاي عشان له أسير، ما جيش بسيف أبدا، يجي مجرد من السلاح، ده موقف الذل، سيف ده ليه يا عمير؟ فقال له قبحها الله من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر، ما كانت موجوده معنا بدر، عملت معنا ايه ولا عملنا بيها ايه؟ قال له يا عمير اما جلست في حجر الكعبه انت وصفوان وقلت وقلت؟ طب واحد بهذه الكيفيه عنده هذا الشر كيف يكون الاستقبال؟ ولكن عمير لما دور الكلام ده ما حصلش الا مع صفوان بس، ما كانش حد ثالث موجود، فتأثر بهذا الكلام فشهد شهادة الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال احسنوا الى اسيره وادلوا الاسير واكرموه. سيدنا عمر يقول بعد ما قبل كلمة الحق وقالها في مكانه صار احب الي من بعض ابنائي، فده حاله في الشر، ولكن ده حاله بعد الدعوة. فالدعوة عشان تخرج استعداد الناس، كل واحد فينا فيه استعداد للخير، ومش استعداد 4 شهور، ده استعداد انه يموت في سبيل الله نقدا ومش مره مرات، زي ما قال عبد الله بن حذافه: وددت ان يكون بعدد شعر راسي انفس تقتل في سبيل الله، مش مره واحده. الاستعداد موجود في كل نفس، ولكن كيف هذا الاستعداد يخرج بهذا العمل، بهذه الدعوه؟ الان الناس اللي انت بتسمع عنهم اللي بكذا واللي بكذا واللي عنده سبق في الشر، في استعداد نفس الاستعداد للخير لو قبل الخير. شوف خالد بن الوليد كم استعداده للشر، لم يهزم في جاهليه ابدا، ولكن لما قبل الحق خالد رضي 20 سنة، ولكن ايه اللي جابه؟ الدعوه. النبي عليه الصلاه والسلام يبعث له مع اخوه مرارا، اخوه الوليد، يقول له: ليس مثله يجهل الاسلام، ليس مثل هذا الرجل يجهل الاسلام. وبعدين في الاخير: خلي بالك، قل لخالد، بلغه السلام وقل له ايه؟ اذا قبل عملنا هذا الحق فنحن نقدمه ونجعله في الامام من قبل ما يجي، لانه مقدم. الى ان اسلم خالد رضي الله تعالى عنه، وجه بنفسه اتقابل مع عثمان بن طلحه ومع عمرو بن العاص، الثلاثه اتقابلوا وخدوا بعضهم كجماعه مره واحده وراحوا على المدينه. شافوهم الانصار مش مصدقين، فجريوا بالخبر للنبي عليه الصلاه والسلام: جاء فلان وفلان وفلان. فالنبي عليه الصلاه والسلام هيئ لهم البيئه، المناخ، الجو، والاستقبال. ولما شافهم جايين بعد 20 سنة عداوه، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عثمان بن طلحه، خالد بن الوليد، اللي هو السبب في هزيمه احد، ولكن من اخر المسجد الى باب المسجد النبي عليه الصلاه والسلام رفع عينين الاثنين، عبيته تقع على الارض، والمرحبا مرحبا بالثلاثه. واسلم خالد بن الوليد، واسلم عثمان بن طلحه، واسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى. صناديق عتاوله الكفر، ما جوش بالسيف، لانه ما يخافوا من الموت. اللي دول ما يخافش يموت، ما يهمهمش الموت، ولكن ما جوش بقوه السلاح، ولكن جم بقوه الحق، بقوه الاخلاق. فكم استعداد كامل في الامه، ولكن الكيفية اللي يخرج بها هذا الاستعداد هي الدعوة. الدعوة مش كلمتين وبس، مش واحد بيقول كلمتين، ولكن واحد بهذا العمل يريد أن يغير حياة الناس. الوعظ يلين القلوب، ولكن الدعوة تغير الحياة. ولكن لما نفهم هذا العمل وناخد العمل على أصوله الصحيحة، على منهجه الصحيح، الآن احنا في حيرة بجهدنا، نخرج وبعدين نرجع، نخرج ونرجع، نخرج ما شاء الله، ولما نرجع نجد الفتور. طب احنا خارجين الدين سهل، الدين سهل، واحنا خارجين 40 يوم، واحنا خارجين 4 شهور، طب ليه الأمر سهل علينا؟ كل حاجة سهلة، لأن موجود البيئة، موجود المناخ اللي يعين الإنسان على الحق. الآن مش اللي خرج 40 يوم ورجع يعرف يبين، واللي خرج 4 شهور رجع يعرف يبين، ولكن اللي خرج ورجع وعرف إزاي يكون بيئة حوله في كل مكان. إيجاد البيئة، البيئة تسهل على الإنسان الحق. من غير بيئة الإنسان ضعيف. حتى لما نيجي نعمل العمل المقامي بتاعنا، نعمل عمل كأفراد، ولكن احنا عايزين نكون البيئة في المسجد. البيئة يعني وقت وأعمال ورجال. الآن أي يوم الآن صيام؟ على مش كل الناس صايمة، حتى الاثنين والخميس مش كل الناس صايمة، ولكن اول ما اقول رمضان بكره الكل صايم، حتى اللي بيصليش صايم. في زمن النبي عليه الصلاه والسلام المنافقين لما كانت تيجي الغزوه ما يقدروش يقعدوا، لان الكل خارج، اذا جلسوا فيميزوا بالنفاق. فبسبب صلاح البيئه هم كمان خارجين في سبيل الله. فلما تيجي بيئه الصيام حتى اللي هو لا يصلي فهو مكسوف انه يبقى فاطر، انه لا يصلي. ولكن بسبب بيئة الصيام هو كمان صايم. الولد اللي عنده 4 سنين يصبح الصبح هو كمان صايم. البيت كله صايم. فأصبح أمر الصيام اللي هو على الكبير صعب، صار على اللي عنده 5 سنين سهل، لأن البيت كله صايم. فصار العمل سهل. الدين يبقى سهل في البيئة. وأقل عمل يبقى زي الجبل بغير البيئة. ازاي تتوجد البيئة في البيت؟ ازاي تتوجد البيئة في المسجد؟ ازاي تتوجد البيئة في كل مجال شغلك، عملك، زراعتك؟ بيئة الدعوة. انك انت مشغول بالحق وتشغل اللي حواليك بالحق ده، فتبقى انت محفوظ. واحد النهاردة عنده بيته متفكر لبيته ولعياله، عنده فكر، مش عنده تعليمه بس، ولكن متفكر لكل مرحلة، لكل سن في البيت. ازاي يتعامل مع ده وازاي يتعامل مع ده؟ لان استعدادات اهل البيت مش استعدادات واحدة. البنت غير الولد، والولد غير البنت، وده غير ده. الاستعداد مش واحد عند الكل. فمطلوب انه يتعامل مع كل واحد من اهل البيت بفكر. حال الانسان يحس ان جهد البيت مش ضروري في صغر الاولاد. نام يا واد بنام، روح روح، تعالى تعالى، لكن تبدا مشاكل الولد تظهر مع الكبر. وندخل بقى في 12 سنه و13 سنه ويبدا صوته يتخن، تبدا بقى تظهر الاعراض. يجي بقى سن الجنون اللي يحتاج من الاب لحكمه في التعامل. فازاي تتوجد البيئه اللي تخليه ونفسه يستحي من المعصيه، يستحي من الفحش بسبب وجود البيئه. المناخ في البيت مش مساله الكلام وبس، ولكن الكلام مع الفكر، حلقه التعليم مع الفكر. يبقى الدين سهل. ما يبقاش البيت عباره عن فندق ياكل ويشرب وينام ويستحم، فاصبح وجوده في البيت نقصان. ولكن لو البيئه موجوده في البيت، وجود البيت ليس نقصان. النبي عليه الصلاه والسلام بعد صلاه العشاء اذا دخل بيته جلس مع اهله ساعه. زي ما اتعلم البيان وتعلم الدعوه بره، كمان يتعلم ازاي ملاطفه الاولاد، مجامله المراه لله تعالى. لما يعملها ابتغاء مرضات الله يبقى ليها جاذبيه، ليها حلاوه، ليها طعم. يبقى قبولهم للحق سهل. فازاي رغبهم للبيئه الصالحه؟ لان الانسان لما يكبر وعنده مشاكل يتشنكل، عياله يشنكلوه، مشاكلهم كتيره. والدعوه عايزه من الداعي حاجتين: صفاء ذهنه وصفاء قلبه. فاذا عنده مشاكل فتجد عنده صعوبه في الاداء، عنده مشاكل في بيته. ولكن لما يجي الدين في البيت تيجي البركة في البيت، والطاعة تبقى سهلة. يتوجد في البيت كل عمل له وقت، يبقى سهل عليه الليل وهو خارج في سبيل الله تبارك وتعالى وسط الجماعة، مش هيفوته قيام الليل، فيجد من يوخذه. فإذا ما قامش البيت كله قابل. لكن لو بيئة الإعلان موجودة بيت، تجد اللي هو قايم الساعة 1 ولا قايم الساعة 3 ولا قايم قبل الفجر بنص ساعة، يجد بيئة الأعمال في الليل. جه علينا الليل، إيه المطلوب هنعمله في الليل؟ جه علينا النهار، إيه اللي علينا نعمله بالنهار؟ البساطة في أداء الحياة حتى يسهل الحق. الآن لما كسرت الشهوات فصرد على حساب ضعف الأرواح. البيت الآن كامل من كل حاجة. البيت الآن عايز نظافة، وعايز ترتيبات البيت، عايز 5-6 ساعات من المرأة، فما عندها وقت للدين، ما عندها وقت للذكر ولا القرآن ولا التعلم. البيت مليان شهوات. ولكن بيت عائشة والبساطة اللي كان فيه كان بيت سهل، نظافته مش هتاخد حاجة، مش هتاخد وقت. فصار هناك الفرصة للعلم. صارت الفقيهة عائشة، تعلموا العلم من هذه الحميرة، الفتوى من عائشة. أولى الناس باللي احنا فيه آل بيوتنا، أولى الناس بجهد النبي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس تأثروا من جهده آل بيته. فاطمة رضي الله تعالى عنها، الزهراء، حسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد، العباس، عبد الله بن عباس، كل بنات النبي يعني كل آل البيت تأثروا من جهده. فأولى الناس تأثر بهذا العمل آل بيوتنا، يقبلوا منا هذا الحق. وبعدين من رحمته علينا ما جعلناش النتيجة احنا مسؤولين عنها، احنا مسؤولين عن الجهد بالإحسان، الجهد على الأصول، والنتيجة بيد الله. أحيانا الإنسان يجتهد لكن النتيجة مش كاملة، النتيجة مش جاية 100%، لكن على الإنسان الجهد ما يجيش عند الإنسان ملل. مقصود الشيطان إنه يأس الإنسان، إنه ليئوس كفور، عايز يخليه يأس من مراته ويأس من عياله، يأس خلاص، حط صابعه في الشق، ما في فايدة. ولكن يكون عند الإنسان يقين، إذا عند الإنسان يقين على الأعمال فالإنسان يصبر ويستقيم. عند الإنسان صبر وعنده استقامة لأن عنده يقين إن تيجي الثمرة يوم من الأيام. فكيف الإنسان يكون عنده اهتمام ببيته؟ زي يتعلم إزاي يبين، يتعلم كمان إزاي يلاطف الأولاد، إزاي يكون عنده رحمة على الأولاد لأجل الله تعالى. لكن لما تكون البيئة في البيت، لكن أن جلسنا في البيوت الآن مع الشهوات في ضعف، أنا فيش بيئة في البيت، في البيت أكل شرب نوم، لكن ما فيش دين. لكن لما يكون حلقة التعليم في البيت والفكر الدائم للأولاد في البيت فيجد البيئة الصالحة، ما يجدش غرابة في الجهد. لما يتكلم يتكلم عادي. شوف عائشة، سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديبية، فقيها، أنقذت الأمة من بلاء شديد بسبب سلامة الفكر. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها الخيمة وقال هلك الناس، ليه هلكوا؟ أمرتهم فعصوني، قلت لهم يحلوا، رفضوا. فتقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخرج أنت الآن واجلس أمامهم وأمر بالحلاق واحلق بس، إن فعلت ذلك فعلوا مثل هذا. رأي أم سلمة، فأنقذت الأمة من بلاء شديد هذه المرأة الصالحة. فالآن لو الفكر في البيت وجه الراجل شوية زعلان من الجولة، زعلان من الأحباب، مش هتقول له أدي اللي خدناه من الدعوة، أدي اللي خدناه من التبليغ، لكن هتقول له تصبر، تدفع للعمل، تهون عليه العمل، تصبر معاه على هذا العمل باليقين زي ما ربنا أمر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فتصبر معه ابتغاء وجه الله، تصبر على كل أحوال الدعوة. حتى لما يجي النقص على الداعي ما في مشكل، جي النقص على الصحابة، جي النقص على جميع الصحابة، مش نقص ده، جي الإفلاس، جميع الصحابة أفلسوا بسبب مقتضيات الدين، لكن ما حصلش جزع ولا قلق في البيوت، لأن البيوت مهيئة لقبول أي أحوال بسبب مقتضيات الدين. ولكن أن ظلمناهم، ما هي ناش البيئة لهذا الشيء، فصاروا غير راغبين، مش هم الغلطانين، ده الغلط عند الراجل، لأنه ما هي البيئة لهذا، ما صبر على أهل البيت، رجع من 4 شهور، رجع من 40 يوم، فرجع ما شاء الله. فلما يجي يتكلم فيجد بساطة منها، سذاجة منها، فما يصبر، وعايز مستوى عالي، عايز يتكلم مع الشيخ فلان ناس تفهمه، لكن دي مش فاهمة حاجة لسه، ما عندوش صبر عليها. فازاي يعلمها الحق؟ ازاي يعلمها إقامة الحق؟ انها مش بس في البيت عشان تطبخ وتربي العيال، انها تربي الأولاد للدين، انها تقيم الدين من هذا المكان، من البيت. كل من يدخل الى البيت فكرة دعوة، اي حد يدخل للبيت من الارحام، قرايب، اذا كان رجال او نساء، باي شيء يخرج من البيت، مش يخرج من البيت بالاشياء، والله ده عندهم والله ده عندهم، يصبح النساء في البيت الآن يجيدوا الطبخ، لكن في الزمن السابق كان يجيدوا الأعمال. زينب رضي الله تعالى عنها مع أنها أم المؤمنين لكن تغزل وتتصدق، تغزل بيديها وتتصدق، مع أنه يعني حرم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كفاها شربا مش محتاجة خلاص. أم المؤمنين، ولكن مع هذا بإيديها تصنع وبعدين تتصدق بهذا الصنيع ابتغاء مرضات الله تعالى. ما كانش إجادتهم للأشياء ولكن إجادتهم للدين للحق. عائشة رضي الله تعالى تضع الدرهم في العطر، هذا فقه. إيه الفقه؟ إن هذا المال يقع في يد الله أول قبل أن يقع في يد السائل. فكيف هذا الفقه في بيوتنا؟ فقه الأعمال، مش أعماله بس ولكن أعمال مع الاحتساب. الفرق بين العادة والعبادة هو الاحتساب. إذا في احتساب هذا دين، إذا ما في احتساب عادة. الحيوان بيبول والإنسان بيبول، الفرق بين إن الإنسان يبول حيوان يبول السنة. الفرق بين ده وده الاستنجة. الفرق بين العادة والعبادة إن الإنسان بيعمل العمل بالاحتساب، صار دين. فتطبخ بالاحتساب، تغسل بالاحتساب، أجرت على خدمة الزوج، خدمة الأولاد. تعلمت هذا الفقه من التعليم اليومي في البيت. فسيكون عندنا اهتمام الأولاد، وإن لما يكبروا مشاكل، لأن البيئة اللي حوالينا صعبة، صعبة جدا. يسمعوا كلام خطير بره ويرجعوا على البيت بمشاكل. بنات لما يكبروا مشاكل غير عادية، وجات مشاكل البنات لأن مفيش بيئة. لما كبروا ظهرت المشاكل، عندها 17 سنة فظهرت المشاكل، عايزة تروح وعايزة تعمل وعايزة تسوي، فظهرت المشاكل. بقى أمام الزوج راجل قديم في الدعوة 20 سنة لكن الآن عنده مشاكل مش عارف يحلها إزاي، لأنه ما جعلش بيئة بيته، فمش عارف يواجه المشاكل. لذلك أهمية وجود البيئة في البيت. فصار عندنا وقت للبيت، وقت للدين في البيت. ما هوش حرام ان فلان في البيت الان، اذا هو في البيت بنسبة الدين، ولكن مش في وقت الدعوة، يعني مش في وقت العمل، لكن الان في بيته عارف ان ده وقت البيت، صار ده حق عليه. لذلك وجود البيئة في البيت يصبح الدين سهل، الحق سهل، والاستقامة عليه. يعني مش بيعمل الحاجة ديت مثلا بيعملها مرة، لكن الحاجة دي موجودة كل يوم. ومش بس حلقة التعليم القراية، كمان المذاكرة، الأخذ والعطاء، يسمع منه ويسمعوا منه، يسمعهم في الحق، يذاكر معاهم. مش بس رياض الصالحين زي اللي بيقرا جورنال، ولكن كمان مذاكرة مع أهل البيت بين الحين والآخر، مذاكرة طويلة ساعة مثلا، ويصبر عليهم ويديهم حسب استعدادهم بالراحة. يعني ما يعملوش على استعداده هو، ولكن ينزل لأقل مستوى يصبر عليهم. النساء عقلهم محدود زي عقل الصبي، فيحتاجوا للملاطفة. مرة كنا في سفر، واحد قال كلمة عجيبة جدا، قال معاملة الرجل لأهل بيته بنسبة الدعوة ملهاش قوامة. يعني في البيت اعمل اللي ما تعمليش، اخرجي، قوامة الرجل في الحاجات المعروفة، لكن في الدين لا، ما ينفعش فيه الأمر. في الدين الترغيب. فقال مثل عجيب، قال يتعامل معاها زي اللي خرج معاك لثلاثة أيام، مع أنه رفض الدعوة دي بقى له 10 سنين من جماعة المسجد، وخرج 3 أيام وراجع، كيف تستقبله؟ بعد ما رجع من 3 أيام كيف فرحتك بيه؟ فلا تتعامل معهم بشدة في هذا الحق، وإلا ينكسروا ويصبح الأمر ده مرفوض. لذلك أحبابنا الكرام، البيئة في بيوتنا والبيئة في مساجدنا، بيئة الدعوة، إزاي نعمل أعمال الدعوة بالاحتياج، ده ديننا إحنا. يعني الوقت اليومي في المسجد دي حاجة كل واحد، يعني كل واحد محتاج إلى الدعوة. بالدعوة تيجي الحقائق. الدعوة يا جماعة مش للناس، الدعوة لينا احنا. الناس دول مادة إصلاحنا احنا، الدعوة دي حاجتنا احنا. إذا اشتغلنا في الدعوة ومقصودنا الناس يحصل عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى إذا الناس قبلوا كلامنا ومسجدنا بقى فيه جماعة كل أسبوع فيجي عندنا عجب، وإذا الناس ما قبلوش دعوتنا فيجي عندنا غضب. إذا مقصود دعوتنا هو الناس، لكن إذا مقصود دعوتنا نفسنا فإذا الناس قبلوا ما يجيش عندنا إعجاب، نحن المحتاجين. إذا الناس رفضوا ما نغضبش على الناس، أن ده احتياجنا احنا. فإزاي نشعر بحاجتنا للدعوة إلى الله؟ أحيانا ننشغل بالعمل مش في العمل، ننشغل حول العمل، لكن دعوة إلى الله لا. إن كلام عندنا كلام حول العمل لكن مش كلام في الدعوة، كلام عن التبليغ لكن مش كلام عن الله. إزاي كل واحد فينا يحتاج كل يوم إنه كله كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، كلام عن الآخرة. ربنا تبارك وتعالى الفعال وحده، ربنا تبارك وتعالى الخالق والمالك وحده، صلاح الحياة بالأعمال مش بالأسباب. الآن مشكلة الإنسان الآن زي اللي بره إيه؟ لما تيجي المشكلة يواجهها بالأسباب، يحلها يعني عنده مشكلة في الأسباب، يحل مشكلة الأسباب بالأسباب. ولكن لما نحل مشاكلنا بالأعمال يبقى إحنا عرفنا الدين. هتيجي علينا المشاكل، والمشاكل جاية للاختبار والامتحان. إيه المقصود من الامتحان؟ هتحل المشكلة بإيه؟ بالمال ولا بالعمل؟ فلما يحل المشكلة بالسبب إيه اللي يحصل؟ تزداد المشكلة سوء. ولكن لما يحل المشاكل بالأعمال فبيحل المشاكل من جذورها. لذلك محتاجين إلى الدعوة، دعوة إلى الأعمال، دعوة إلى الله، دعوة إلى الآخرة. قد إيه الصلاة تحل مشاكلنا؟ لكن قدر حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة قدر ما ندعو للصلاة ونوجه الأمة للصلاة ونتكلم عن قيمة الصلاة في حياتنا وفي حياة الناس. يجي لك واحد يشكي لك كلمة، أي مشكلة أيا كانت، ربنا تبارك وتعالى مش حاجة عنده اسمها مستحيل. ولكن إزاي العبد يستفيد من خزائنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حلش مشكلة أبو أمامة من جيبه. مشكلتك إيه؟ قال له ديون. قال له طب خد. ولكن قال له ألا أعلمك كلمات؟ علمه إزاي يستفيد من خزائن الله الغيبية. فده يجي بالدعوة. لابد إن إحنا نشعر إحنا محتاجين إلى الدعوة كل يوم. فلابد إن إحنا نوجد بيئة في المسجد. الآن لما نخرج الثلاث أيام عملنا ضعيف، يعني خرج ثلاث أيام، ولما خرج الثلاث أيام فإيه اللي حصل؟ عمل زيارة في الثلاث أيام. فلما يرجع من الثلاث أيام للعمل المقامي هو فاضي 24 ساعة اللي عمله زيارة في اليوم. ولكن لو هو خرج الثلاث أيام عمل 15 زيارة، فلما يرجع للمقام يجد عنده شغف للدعوة، حب الدعوة. الشيخ عمر الله يرحمه كان يقول كلمة عجيبة، يقول اللي يخرج معاكم جديد علموهم الدعوة قبل أن تعلموهم الأعمال. اشغلوا الناس بالدعوة إلى الله، فبالدعوة تأتي الرغبة للعمل الصالح. بدون الدعوة تموت الرغبة وتصبح الأعمال صور في حياة المسلم. فحاجتنا كل يوم للدعوة. نصلح العمل المقامي، نصلح الثلاث أيام، يرجع من ثلاث أيام عنده شغف وعنده رغبة للقيام بالدعوة وعنده ائتناس بالبيئة الصالحة. من غير وجود البيئة الإنسان يضعف مهما كان إيمانه. لو أنا دخلت المركز ده أنا الوحيد في المركز فالأمر يبقى صعب عليه، ولكن وجود البيئة يسهل على الإنسان الحق، يسهل على الإنسان العمل. وجود البيئة الصالحة سهل على الصحابة الموت، الجوع، العطش، قلة الثياب سهلت بسبب البيئة الصالحة، فسيت توجد البيئة في كل مسجد. يعني عندنا عمل كل يوم مثلا من العصر إلى العشاء، البيئة في المسجد، يعني مش واحد بيعمل زيارة ولكن مجموعة موجودة في المسجد، ناس خرجوا للزيارة، واحد جالس في حلقة التعليم، واحد في الخدمة. إذا كانت الجماعة يسمح عددها بهذا العدد، جماعة 10 جماعة المسجد، جماعة 8 جماعة المسجد، ولو كنا حتى 3 و4، لكن نبدأ من المسجد ونختم بالمسجد. حتى عابر السبيل لو دخل المسجد يتأثر من وجود البيئة. شورتنا في كل مسجد بالاهتمام، المشورة اليومية، المشورة مش عشان انك تقول لفلان يعمل او فلان ما تعملش، لا، المشورة لاخراج الاستعداد. احنا فهمنا المشورة محكمة، ده من مش المشورة. لما نبص لمشورة النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج لبدر، ما كانش المقصود انه يفسد، ولكن ازاي يخرج استعداد الانصار المهاجرين مستعدين. ناس اصلا خرجوا من بيوتهم، سابوا اوطانهم، سابوا بلادهم، سابوا بيوتهم، سابوا نساءهم، سابوا اولادهم، فناس اصلا مستعدين للموت. لكن الان المشكله مشكله الانصار، فلما جلس بيسال ماذا رايك ماذا رايك ماذا رايك، فكل برد المهاجرين، هو لا المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد راي الانصار، ولكن الذي يتكلم المهاجرين. وفي الاخير سال ماذا رايك يا سعد، فقال سعد رضي الله تعالى عن سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: هذه أموالنا، خذ ما شئت ودع ما شئت، وهذه نفوسنا، لو خط بنا البحار لخضناها معك، ما تخلف منا رجلا واحد، وأموالنا الذي أخذت أحب لنفوسنا من الذي أبقي، سر بنا حيث شئت يا رسول الله. هنا فصل بالخروج إلى بدر، وكأن مقصود المشورة هو إخراج استعداد الأحباب، ولكن إخراج الاستعداد هذا يحتاج إلى حكمة. إيه الحكمة؟ يعني نعرف استعداد كل واحد، عشان ما نكلفش واحد تكليف يكسره أو ينفر من الدعوة. مرة شيخ عام الحسن دخل على جماعة التشكيل في الهند، فطلبوا منه وصية، فقال لهم كلمتين اتنين، ولكن جيل ورا الشيخ احمد لات عشان يعرف منه المقصود من الكلام، هو اللي حكى الحكايه دي. فقال لاهل التشكيل: استعملوا الناس على قدر استعدادهم بس. فلما الشيخ احمد لات بيسالوا ايه المقصود، طب ازاي نعرف استعدادهم؟ قال: هذه هي فراسه المؤمن، يرى بنور الله. أنزل الناس منازلهم، المعنى استعملوا الناس على قدر استعدادهم. فالمشورة لإخراج استعداد الأحباب. واحد ما عندوش إلا نص ساعة، لكن إزاي بسبب المشورة يوصل وقته كل يوم لثمان ساعات؟ المشورة مش محكمة، ولكن المشورة للترغيب، ولما تجتمع الآراء تكون الفيصلة. لأن أساس شغلنا الاجتماعية، الكل مجتمعة، بالاجتماعية تكون نصرة الله، وبدون الاجتماعية ترفع النصرة.